وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ونبدأ مستمعينا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر بالقرآن الكريم. هذه آيات بينات من آية الذكر الحكيم بدءا من الآية 60 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت

يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال فذبحوها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعين الكرام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة لما يتيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، مستهلا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المذنبون والمسرفون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم قائلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. مستمعين الكرام، هذه ساعة طيبة يخبر فيها المولى تبارك وتعالى على عباده المستغفرين بالأسحار، فهيا بنا نرفع أكف الضراعة، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على أعدائنا يا رب. محمد يا سراج الله فينا محمد محمد يا سراج الله فينا محمد يا سراج الله فينا ومن حادت به الدنيا سناها محمد محمد يا شبيه البدر وجها محمد يا شبيه البدر وجها سلوا بطحاء مكة أو رباها سلوا البيداء كم شهدت جبال سلوا بطحاء مكة أو رباها سلوا البيداء كم شهدت جباها لغير الله تسجد في ضلال ونور الحق يسطع في سماها وعن وأد البنات سلوا الرمال وعن وأد البنات سلوا الرمال فكم من صرخة كتمت صداها صدى صوت الوليدة في ثراها يمزق قلب صخر لا لا لا يراها أكاد الآن أسمعها تنادي وترجو أغثني يا إله الكون إني أعاني قسوة بلغت مداها أغثني يا إله الكون إني أعاني قسوة بلغت مداها فكان الغوث أحمد حينها فكان الغوث أحمد حينها بطلعته البهية فجاء النور فجاء النور فجاء النور وانقشع كشمس مزقت ليلا تناها فجاء النور فجاء النور وانقشع الظلام كشمس مزقت ليلا تناها فرنمت البلابل في الرواب وسبحت الملائك في علاها يشدو خير لحن لمن قدم خير خلق الله جانا حبيب الله حبيب الله مرحبا بعث الكريم به وجاء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله

هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر والتي نقلناها على أسماعكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبير بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، كان معكم في هذا النقل المباشر من هندسة الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن أسرة التخطيط الدينية بالإذاعة زميل محمد جمعة سليمان، وأخيرا تقبلوا تحياتي فؤاد حسان والميكروفون عضو لدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين 25 من شهر صفر من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني عشر من أكتوبر من عام 2020 من الميلاد.